السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن علماء الحديث حينما أحسوا بدخول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسوا بتساهل الناس في نقل الأخبار، بدأوا في محاولة صيانة السنة عن أن يدخل فيها ما ليس منها، وامتعضوا من جرأة من تجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة من أصحاب الأهواء الذين نشأوا منذ وقت مبكر في صدر الإسلام لأهداف معروفة ومعلومة، لا تزال الأمة تعض أصابع الندم على عدم حسمها بالشكل الذي يقضي عليها حتى هذه الساعة. والمقصود ما قام به علماء الحديث فيما يخصهم، فمحمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. إذن كان هناك شيء يسمى نشأة الإسناد، والدوافع وراء نشأة الإسناد معروفة، مثل ما أشرت إليه لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل فيه الدخيل. ولكن قد يأتي معترض ويشك في مشروعية هذه الجهود التي بذلت لنشأة الإسناد وما يتعلق بها، فعلماء الحديث يتكلمون في الكتب التي صنفت لهذا الغرض عن أسباب نشأة الإسناد، وعن الأدلة التي تدل على أن الإسناد من الدين، والأدلة التي تدل على ضرورة وجود هذا الإسناد، ثم ما يتعلق به مثل الجرح والتعديل. فوجود الإسناد يتطلب معرفة حال هؤلاء الرواة الذين في الإسناد، ما حالهم في سلم الجرح والتعديل، ثم إذا كنا سنتطرق إلى الكلام في الرجال جرحا وتعديلا، فإنه ستثور هناك مشكلة أخرى، وهي أن الأصل في أعراض الناس أنها مصونة، فبأي حق نتجرأ على جرح الناس والكلام في أعراضهم؟ فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هنا عني علماء الحديث بوجود الأدلة التي تدل على هذا الأصل الأصيل، وعلى حتمية وجود الجرح والتعديل، لأنها سلسلة مترابطة، فلا يمكن أن يذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوجود الإسناد، ولا فائدة من وجود الإسناد إلا بالجرح والتعديل. ثم نجد أنهم يحاولون أن ينتزعوا الدلالة أولاً من كتاب الله، ثم بعد ذلك من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن بن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه ابتدأ بذكر الآيات التي تدل على هذا الغرض، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في بعض القضايا التي تتعلق بعلم الحديث. كنا وقفنا على كلام عبد الرحمن بن أبي حاتم حول قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولا زال الكلام لم يكتمل، فنبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك يأتي التعليق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: لتكونوا شهداء على الناس، يقول: لتكونوا شهداء على الأمم التي خلت قبلكم بما جاءتهم به رسلهم وبما كذبوهم. قال: حدثنا عبد الرحمن حدثنا الحسن ابن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن، قوله عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس، أي عدلا على الناس. قال عبد الرحمن: لما أخبر الله عز وجل أنه جعل هذه الأمة عدلا على الأمم في شهادتهم بتبليغ رسلهم رسالات ربهم بأن السنن تصح بان يعني من الوضوح يعني بان أن السنن تصح بالأخبار المروية، إذ كانت هذه الأمة إنما علمت تبليغ الأنبياء رسالات ربهم بإخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم لهم. طيب، الآن عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله أورد الأثر الأول، وهو أثر أبي العالية، فرواه عن شيخه عصام بن رواد، وهو عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني، وهذا قد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، ولينه أبو أحمد الحاكم. وما دام روى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم فخذوها عندكم قاعدة أن عبد الرحمن بن أبي حاتم لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك ذكره هو في كتاب الجرح والتعديل، يعني ذكر عصام بن رواد هذا وقال عنه صدوق. وأظن أنني تكلمت المرة الماضية على هذا، لكن لا بأس يعني من إعادته إن كان ذكرناه، وإن لم نكن ذكرناه فهذا هو الأصل. عصام هنا يروي عن شيخه آدم ابن أبي إياس، وآدم هذا من الثقات العباد، وآدم يروي عن شيخه أبي جعفر الرازي واسمه عيسى ابن ماهان، وأبو جعفر هذا صدوق لكن متكلم في حفظه فهو سيء الحفظ، فهو علة هذا الخبر، وسأبين أمرا آخر إن شاء الله تعالى بعد قليل. أبو جعفر يروي هنا عن شيخه الربيع، والربيع هذا اسمه الربيع بن أنس البكري الخراساني، وهو صدوق لكن تكلم في حفظه قليلا فيقال عنه إنه صدوق له أوهام، وأيضا رمي بالتشيع، ولكن التشيع الذي في هذا العصر إنما هو بتقديم علي على عثمان رضي الله تعالى عنه، فلا يصل إلى حد القدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الخزعبلات الأخرى كدعوى أن القرآن ناقص أو غير ذلك. الربيع بن أنس هنا يروي عن أبي العالية، وأبو العالية اسمه رفيع بن مهران الرياحي، من الثقات من سادات التابعين، وهو من الذين لهم كلام في تفسير كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك هذا الموضع الذي فسر فيه هذه الآية. إذن هذا الإسناد فيه أبو جعفر الرازي والربيع بن أنس وهما متكلمون في حفظهم، فهل يقال عن هذا الإسناد إنه ضعيف ولا يثبت عن أبي العالية أو ماذا؟ أقول هذه سلسلة من سلاسل التفسير التي أكثر المفسرون من ذكرها ومن تخريج الآثار بها، يعني بهذا الإسناد، واحتملوها، وبناء على أن أبا جعفر والربيع أيضا ممن عرف عنهما التفسير. لكن متى يشدد في حالهما؟ أقول يشدد في حالهما إذا رويا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى عن صحابته أو من بعدهم، إذا كان يتعلق بالأحكام أو فيه ما يستدعي التثبت. وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها ونعلمها في كل سلاسل التفسير، فكثير من أسانيد التفسير نجد فيها كلاما، إما في حفظ بعض رواتها أو حتى في الانقطاع في بعض أسانيدها، مثل صحيفة علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فقد أكثر المفسرون من ذكر هذه السلسلة، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وهكذا الضحاك لم يسمع من ابن عباس، ومع ذلك يورد المفسرون رواياته عن ابن عباس. فالأصل في مثل هذه السلاسل قبول ما جاء من طريقها، إلا إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما له حكم الرفع مما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وله حكم الرفع أو كان شيئا يستدعي التثبت. على سبيل المثال سيأتي معنا الكلام عن الوليد بن عقبة، وأنه ممن نزل فيه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وجاءت بعض الآثار بأسانيد أهل التفسير كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فمثل هذا نشدد فيه، لماذا؟ لأنه يتعلق برجل له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يثبت في حقه ما ثبت من عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو يكون خارجا عن ذلك؟ فنحن نعرف أن بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم منافقون، وفيهم من لم يعد في الصحابة من حيث العدالة، إما لتلبسه بفسق أو نحو ذلك، وفيهم من هو مختلف فيه، يعني مثلا بسر بن أرطاط بعضهم يعده في الصحابة وبعضهم يقول هذا ليس بصحابي، وإن كان له لقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فاسق ويذكرون من حاله ما يذكرون. فهؤلاء بحمد الله أولا ليس لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شأنهم كشأن بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولزموه ولهم قدم صدق في الإسلام ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولهم حظ من الجهاد وتبليغ دين الله. هؤلاء حالهم حال أخرى. فعلى كل حال الأصل في مثل هذه الأمور التشديد، فما جاء مثلا عن الوليد بن عقبة نشدد فيه حتى يثبت، إذا ثبت فهناك نقول مثله مثل غيره ممن لم يكن لهم فائدة من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس حالهم كحال الصحابة الذين عرفوا واشتهروا بالصحبة التي اكتسب أو أكسبتهم وصف التزكية وأنهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بحكم طول ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو أسرتهم لدين الله أو شهرتهم بين أهل الإسلام بأنهم عدول وحملوا دين الله وبلغوا دين الله وهكذا. إذن أسانيد التفسير نبقى معها على تخوف، وكذلك أيضا أسانيد التاريخ والمغازي والسير ونحو ذلك، هذه كلها يتخفف فيها أهل العلم ولا يشددون فيها على اعتبار أنها مما يتساهل فيه. فنحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مع العلم أن أخبار بني إسرائيل لم تكتسب صفة الثقة أو الأصحية، وإنما هي إسرائيليات. ونحن نعرف أنه إذا أريد أن يطعن في خبر من الأخبار قالوا هذا من أخبار بني إسرائيل، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أنه لا بأس بالتحديث عن بني إسرائيل، ولكن ينبغي أن لا نصدقهم ولا نكذبهم إلا في حال وجود ما يدل على الصدق أو الكذب. فإذا كان الخبر الذي جاء عن بني إسرائيل من الأخبار التي تناقض ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن هذا مما خطته أيديهم ومما حرفوه في كتبهم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهذا يتبين بوجود ما يكذبه من شرعه وضده كذلك. فربما عرفنا أن هذا من الحق بحكم أنه يوافق ما جاء في شرعه، فهذا مجزوم به، الأول مجزوم بكذبه والثاني مجزوم بصدقه، ولكن هناك أشياء مسكوت عنه فليس عندنا ما يدل على صدقها ولا على كذبها. فهذا الذي يقول عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني نحن نؤمن بما جاء في هذه الكتب إيمانا مجملا، وأما الإيمان المفصل فلا بد أن يكون هناك ما يدل عليه. فإذا وجدنا في ديننا ما يدل على صحته آمنا به تفصيلا، وإلا فنحن نؤمن إيمانا مجملا، أي نؤمن بأن التوراة والإنجيل من عند الله. لكن هذا الذي يوجد الآن فيما يسمونه بالتوراة والإنجيل لا يلزمنا التصديق. وعلى التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، إذن ما دام هذا الأمر وقع فيما يتعلق بأخبار بني إسرائيل، ف فكذلك أيضا ما جاء في المغازي والسير التواريخ فإنه يجري على هذا المجرى، يعني يتسمح فيه، ولهذا تسمح فيه أهل العلم لا يشددون فيه إلا إذا كان هناك موطن للتشديد. فبعض الناس يفهم من كلام أهل العلم في هذه القضية من تسامحهم في أسانيد التفسير والمغازي والسير والتواريخ أن يلغى الإسناد بالكلية وأن لا يبحث في الأسانيد وأن لا تجرى عليها قواعد المحدثين. قل هذا غلط، لو كان الأمر كذلك لما أحوج المؤرخين ولا المفسرين ذكر الإسناد، كانوا يمكن أن يأتوا مثلا لما جاء عن أبي العالية ويقولون قال أبو العالية، ما فائدة ذكر الإسناد؟ لماذا ذكروه؟ ما ذكروه إلا لفائدة. وكذلك أهل التواريخ والمغازي والسير لماذا يذكرون الإسناد؟ يعني مثلا ابن جرير في كتابه تاريخ الأمم والملوك لماذا يروي هذه الأخبار بأسانيده؟ لو كانت القضية أنها لا يبحث في الأسانيد ولا تطبق عليها قواعد المحدثين ما كان لذكر الإسناد أدنى فائدة. فينبغي أيها الإخوة أن نعرف هذا الغرض. إذن نحن نعرف كلام أهل العلم في التسمح في هذا، ولكن ينبغي أن ينزل منزلته. بعض الناس يأخذ من مثل هذه المواقف قضايا عامة، وهذا غلط. فالشأن كل الشأن في ما يرد مما يمكن أن ينبني عليه قضايا عقدية، فسواء فيما يتعلق بالوليد بن عقبة أو من هو أعلى شأنا منه مثل ثعلبة بن حاطب رضي الله تعالى عنه. جاء في بعض كتب التفسير أنه هو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إلى آخر الآيات، مع العلم أن ثعلبة رضي الله تعالى عنه من فضلاء الصحابة أو كثرة الصحابة، وليس هناك إسناد يثبت بهذه القصة التي قيل إنها سبب نزول هذه الآيات من أنه رضي الله عنه امتنع من دفع الزكاة وما إلى ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبى أن يأخذها منه، وكذلك أبو بكر وعمر وهكذا، هذا ليس بصحيح. فهذا فيه تلفيق تهمة على صحابي جليل. إذن ننقد هذه الأسانيد، ما نتركها ولا نقول إن أسانيد التفسير لا يتعرض لها ولا تجرى عليها قواعد المحدثين، بل نقول تجرى عليها وما ذكرها المفسرون بالأسانيد إلا لأجل إعمال قواعد المحدثين فيها في حال الحاجة. طيب، إذن لماذا يتسمح المفسرون في هذه الأسانيد؟ أقول لو لم يكن هناك إسناد، دعونا نفترض أن أبا العالية أو ابن عباس أو الحسن البصري أو غيرهم ممن رويت عنهم بعض هذه التفاسير، لما دعونا نفترض أنها لم يثبت عنهم ذلك، وإنما قلته أنا في هذا العصر، ما الإشكال فيه؟ عند المفسرين قواعد، وهي أولا أن يفسر كلام الله بكلام الله، فإذا وجدت آيات تفسر الآيات الأخرى فهنا يفسر القرآن بالقرآن. وعلى هذا درج الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، يعني حرص على تفسير القرآن بالقرآن، وهذا موجود في العديد من الآيات. إن لم يوجد تفسير الآية في القرآن نفسه فإنه يفسر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح، فإذا صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قمة التفسير. وقد يتساهلون فيريدون تفاسير لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها غير مرفوضة للأسباب التي سأذكرها. فإن لم نجد صحيح شيئا ثابتا وصحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية فإنهم يفسرون القرآن بما ثبت وصح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أنهم هم الذين عاصروا الوحي وشهدوا التنزيل ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أدرى الناس بلغة العرب. فإذا فسروا القرآن فهم أولى من يفسر القرآن، وخاصة من عرف عنه أنه تصدى لهذا مثل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طالته بركتها فما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا يأتي في الرتبة الثالثة من قواعد المفسرين. إن لم يوجد عن صحابي فإنه يؤخذ عن التابعين على أساس أنهم هم الذين لازموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنهم التفسير، وبالذات من عرف عنه أنه عني بالتفسير. وهؤلاء عدد من التابعين مثل مجاهد، سعيد بن جبير، وعكرمة، وغيرهم ممن تصدى للتفسير. فهؤلاء يؤخذ عنهم التفسير إذا صح السند إليهم. طيب، إن لم يصح السند لا إليهم ولا إلى الصحابة فماذا نصنع؟ نقول: هناك لغة العرب، فالقرآن أنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين، فلغة العرب هي التي يمكن أن يفهم بها كتاب الله، ونحن أمة عربية، وما أنزل الله القرآن بلساننا إلا لنعقله ونفهمه، وإلا فأي حاجة إلى ذلك. بمعنى أنه لا يمكن أن ينطلي علينا ما يروج من بعض المبتدعة من عدم المحاولة في فهم أو لفهم كتاب الله جل وعلا مثل ما هو حال الشيعة الروافض. لاحظوا أن هؤلاء الروافض أبعد الناس عن القرآن، فعلماؤهم ومعمموهم وآياتهم هم من أجهل الناس بكتاب الله، فكثير منهم لا يحفظ القرآن بل لا يعرف كيف يقرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن لحن وتعرف من قراءته أنه لا علاقة له بالقرآن. ثم إنك لو ذهبت إلى البلاد التي يسيطر عليها هؤلاء الروافض تجد أن أزهد ما زهدوا فيه القرآن، فلا يوجد عندهم مدارس لتعليم القرآن ولا حلق تحفيظ القرآن ولا يحفظون أبناءهم القرآن ولا يعلمونهم القرآن أبدا، بل إذا وجدوا أتباعهم يحاولون أن يقرأوا القرآن خاصة من العوام وما إلى ذلك يحذرونهم من الخوض في معانيه وتأويله ويقولون اقرأوه فقط. لكن القرآن كل آية لها 70 بطن، يعني فيها أشياء لا يمكن أن تصل إليه. ويذكرون عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو فسرت بسم الله الرحمن الرحيم لجاءت في حمل 30 بعيرا. هذا بس بسم الله الرحمن الرحيم، فما بالك بما لو فسر القرآن كله. إذن ما النتيجة؟ النتيجة: اجعلوا هذا القرآن كالطلاسم أو لغة لا تعرف، رتلوا فقط على الألسن دون أن تعرفوا معانيه. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن أتباعهم لو عرفوا معاني القرآن لما بقوا على التشيع. ولهذا بعض الذين هداهم الله للسنة حينما تسأله ما الذي هداك للسنة يقول القرآن. لما تأملت الآيات وبدأت أتفهم معانيها وجدت أن ما نحن عليه باطل. ومن أقرب هؤلاء شخص يعني في هذا الأسبوع اسمه علي الطهراني من طهران، هو فارسي، وكان له مداخلة معنا على قناة الأحواز في برنامج يقدم أنا كل يوم ثلاثاء على قناة الأحواز برنامج استشارات، فكان له مداخلة هو في أحد الإخوة يترجم لأنه لا يتكلم العربية. فلما سألناه ما هو سبب هدايته للسنة ذكر أن السبب هو القرآن، وأنار الله بصيرته لما وجد أنهم يحذرونه من تفهم معاني القرآن. الخلاصة يعني لا أطيل بهذا، الخلاصة أن القرآن نزل بلسان عربي، فنحن نعرف أن قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا أنه يعني قطع يد السارق،